رحلة لله، رحلة لله، رحلة لله، رحلة لله، رحلة لله، رحلة لله، رحلة لله قد خط خطاها ربنا الرحمن والمختار طه. أيها الراحل هيا أبلغ الروح مناها، وافتكر في غصة الموت وما يأتي وراها. رحلة لله شريط بين يديك، يضم في طيتيه آيات كريمة وأحاديث نبوية عظيمة وقصائد حكيمة، تجتمع لتقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الدنيا دار ممر لا دار مقر، وأن الموت مكتوب مكتوب بين عينيك، وهو إن لم يأتك اليوم فغد، وإن لم يكن غدا فبعد غد. وتسجيلات الإصلاح الإسلامية بالرياض التي قامت بإنتاج هذا الشريط تدعوك إلى رحلة بين الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بلا حساب، والآخرة دار حساب بلا عمل، والناس فريقان، فريق في النار التي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وفريق في الجنة، وفريق في الجنة التي تدعوك إلى دار غدا الرضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك تربتها، والزعفران حشيش نابت فيها. رحلة لله، رحلة لله، رحلة لله، رحلة لله، رحلة لله. أخي الحبيب استمع إلى هذا الشريط خاليا وتفكر، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب، أما تذكر الموت المفاجيك في غد، أما أنت من بعد السلامة تعطب. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب، أما تذكر الموت المفاجيك في غد، أما أنت من بعد السلامة تعطب، أما تذكر القبر الوحيش ولحده، وميزان قسط للوفاء سينصب، تروح وتغدو في مراحك لاهيا، وسوف بأشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب، وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا سرا في جهازك أحضروا، حنوطا وأكفانا وللماء قربوا، وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع وزير واكف يتصبب، وكل حبيب لبه متحرق يحرك كفيه عليك ويندب، لقد نشروا الأكفان من بعد طيها، لقد بخروا منشورهن وطيبوا،

خاف الموت والحشر العبادا، فما عرفوا التواني والرقادا، وكان مسيرهم لله دوما، وما يبغي الإله وما أرادا، فويل للمفرط إذ تمادا ولم يسرج لأخراه الجيادا. أخاف الموت والحشر العبادا، فما عرفوا التواني والرقادا، فكان مسيرهم لله دوما، وما يبغي الإله وما أراد، فويل للمفرط إذ تمادى ولم يسرج لأخراه الجيادة، وأهمل طاعة الرحمن حتى حداه الله للعسرى فحادا. أخاف الموت والحشر العبادة، فما عرفوا التواني والرقادة، فيا ويلي إذا ما الروح غصت وحان الموت مقتربا وكاد، وصرت أعالج الكرب اللواتي رهيبات عظيمات شدادا، وأذكر ما مضى من ملهيات أسيرا في مفاتنها مقادة، وأذكر غربتي عن نهج ربي، وأذكر كيف ضيعت الرشاد، فيا ندم ويا حسرات عمر، فما جهزت راحلة وزاد، ولا عمل يقيني حر نار تحيل الصخر مأسفوف الرماد. عجبا لك يا ابن آدم، خلقت من نطفة قذرة وستغدو جيفة قذرة، وأنت تحمل الآن في جوفك العذرة، خلقك ربك فسواك ورزقك وكساك، ومن كل خير طلبته أعطاك، فطغيت وما شكرت وأذنبت وما أنبت، تتنقل من معصية لمعصية ومن ذنب إلى ذنب حتى غمرتك الذنوب، فليت شعري متى تتوب متى تتوب. أتظن أن من يتهاون في الصلاة ويتساهل في الفرائض ويصر على المعاصي ويدمن على الخطايا ينجو ويفلح؟ كلا وربي، خل عنك الصدود والجحود، واحذر الموت المفاجي، فلربما يأتيك وأنت قائم وأنت نائم، وأنت تلهو وأنت تلعب وأنت تذنب. أما ترى صرع الموت في المشافي وقتلاه في الشوارع؟ كم حدثت وحدثنا عن سليم مات من غير علة، ومعافى مات في فراش نومه، فلا تغتر بشبابك، ولا تنخدع بصحتك، ولا تزهو بغناك، ولا تفرط في فراغك، واعمل قبل أن ينزل الموت بساحتك، فلن يدفعه عنك دافع ولن يردعه عنك رادع. فيا ويلي إذا أدخلت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا، فلا خل إذا ما أودعوني، ولا ألقى السعادة والوداد، فكان الطين للجسم لحاف، وكان الترب للرأس وسادة، وجاء السائلان وأجلساني، فأرجو أن أراد وأن أعاد، وأن أرجع إلى ما كنت فيه، فهل يعطى المحاسب ما أراد؟ وهل قبري رياض من جنان فأسعد، أم ترى حظي فسادا؟ فيفتح من سموم النار باب، فأرجو أن أموت وأن أبادا، يضيق القبر شيئا بعد شيء، فتختلف الضلوع وما استعادا. عسى الرحمن يغفر لي ذنوبي، فلن أقوى على هذا جلادا. أخاف الموت والحشر العبادة، فما عرفوا التواني والرقادة. مر علي رضي الله عنه بالمقابر فقال: السلام عليكم أهل الديار الموحشة والمحال للمغفرة، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، وإنا بكم عما قليل اللاحقون. اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم، طوبى لمن ذكر الموت والمعاد وعمل للحساب. ثم قال: يا أهل القبور، أما الأزواج فقد نكحت، وأما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ما لي أراكم لا تجيبون، سكتتم؟ ثم التفت إلى أصحابه رضي الله عنه وقال: أما إنهم لو تكلموا لقالوا: وجدنا أن خير الزاد التقوى. فبكى رضي الله عنه وأبكى أصحابه. أخي الحبيب، لا تغتر بصموت أهل المقابر، فكم من نفس فيها تحاسب، وكم من نفس فيها تفتن، وكم من نفس فيها تعذب، وكم من قبر فيها يضيق فتختلف ضلوع صاحبه. لو تكلم القبر لقال: أنا بيت الفتنة، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود والهوام. نزعت الكفين من الكوعين، والفخذين من الركبتين، والركبتين من الساقين، والساقين من القدمين. لو رأيتم الميت بعد 3 ليال في بطني لاستوحشتم منه، سالت مقلتيه على خديه، وتقلصت شفتاه عن أسنانه، وخرج الصديد والدم من المناخر والفم، انتفخ بطنه وعلى صدره. فرحماك ربي، رحماك ربي. ويا هولاه من حشري وناشري، بيوم شقق السبع الشدادة، وكانت قبل ذلك محكمات، وما يحتاج ما ابناها إمادا، وزلزلت الأراضي ثم مادت، فما تدري أناجدا أم وهادا، وتادن الشمس من رؤوس الخلائق، وهذا اليوم ممدود تمادى، وسيرت الجبال فلا تراها، وفتحت السماء والله سادى، فياهوي كل مامور شديد، ويهدم ما بنى الباني وشادى، ولا أصحب معي إلا ذنوبي، أو الخير المطارف والتلادة، أخاف الموت والحشر العبادة، فما عرفوا التواني والرقادة. تنبه يا من غفلت، وافتكر في مشهد يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، سماء تشقق وأرض تزلزل، وجبال تسير، وبحار تفجر، ونجوم تناثر، وقبور تبعثر، وصحف تتطاير. تنبه يا من غفلت، ومثل لنفسك هذه الحال، إذا وثب عليك خصماؤك وأحاطوا بك ومدوا أيديهم إليك، فقائل: هذا ظلمني، وقائل: هذا شتمني، هذا اغتابني، هذا احتقرني، هذا غصبني، هذا غشني، هذا رآني على ضلالة ولم ينصحني، هذا رآني جائعا ولم يطعمني. وبينما أنت كذلك لا تدري ماذا تقول، ولا تدري ماذا تعمل، قد أبهتك الأمر وأدهشك الحال، تسمع نداء المنادي: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فلا تسأل عن انخلاع قلبك واضطراب نفسك وقلة أنصارك، فانتبه قبل أن يحين الحين ويبين البين. ويا ويلي إذا نادى المنادي، وهولي بالذي قد كان نادى، أعطاه بيمنى يا فأنجو، وإن لكل طلاب مرادا، وأدخل جنة زانت وبانت، ولانت للمجاهد إذا جادا، ففيها كل ما تهواه نفس، ورؤية ربنا فيها ازديادا، وأنهار وأثمار وزاه، ولا تبصر بعينيك القتادة، أخاف الموت والحشر العبادة، فما عرفوا التواني والرقادة، أمني للشمال يكون حظي،